كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية، وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: الحرورية هم الخوارج. وعلم أن الناس تنازعوا قديما في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دماء الفساق الموحدين وأموالهم كما استحلته الخوارج من الفاسق الملي مرتكب الكبائر، لأن الخوارج يرون ذلك كفرا، وإنما وافقوهم على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار. وأما في الدنيا فخالفوهم في الاسم، فقالوا: مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أصل من أصول المعتزلة، وهو خاصة مذهبهم الباطل. وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. ومذهب أهل الحق خلاف هذين المذهبين، فلا يقولون بقول الخوارج والمعتزلة ويخلدون عصاة الموحدين في النار، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعصية لا تضرهم، بل العبد الموحد مأمور بالطاعات، منهي عن المعاصي والمخالفات، فيثاب على طاعته ويعاقب على معصيته إن لم يعفو الله عنه. والبحث طويل لا يتسع له مثل هذه الحواشي، وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى مآخذ هذه المسائل. انتهى. الفرق بين الخوارج والمعتزلة. يقول الشيخ السعدي: الفرق بين الحرورية والمعتزلة أن الحرورية وهم الخوارج يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويخلدونهم في النار، وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر، بل يقولون: لا مسلمون ولا كفار، ولكنهم يخلدونهم في النار كالخوارج، والنصوص ترد قولهم جميعا. انتهى. قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبين المرجئة والجهمية. يقول الشيخ ابن مانع: أما عطف الجهمية على المرجئة كما في نسختنا فليس للمغايرة، فإن المرجئة جهمية أيضا، فالجهم هو الذي ابتدع التعطيل والتجهم والإرجاء والجبر. قال في النونية: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، فإذا رأيت الثور فيه يقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من رفقة الإيمان، والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان، لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.